وإنما قالوا ذهبوا بالأجور، أي أنهم سبقوا إلى ما سبقوا إليه من الأجر بما سابقوا إليه من الأعمال التي هم قادرون عليها، وهي النفقة من أموالهم، وليس للفقراء عليها قدرة. ذهب أهل الدثور بالأجور، والأجور هنا جمع أجر، وهو أجور أجر العمل الصالح، أي أنهم ذهبوا بأجور الأعمال الصالحة. وهذه الجملة إنما قالوها لأنها مقدمة للسؤال، وهي من باب الغبطة وليست من باب الحسد المذموم، وإنما هي من باب الغبطة على الخير. ولهذا هم أرادوا وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ما ينافسون به أهل الدثور فيما حصلوا من الأجور. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، ويأتي على مرتبتين: إما أن يتمنى زوالها عن أخيه ويطلبها لنفسه، هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يتمنى زوالها عن أخيه من غير أن يطلبها لنفسه، وهذا أشد، لأنه فساد محض، لا يطلب شيئا لنفسه وإنما يتمنى زوال النعمة عن غيره. وأما الغبطة فهي ممدوحة، وهو أن يرى أهل الفضل في فضلهم فينافسهم في الخير، ينافسهم فيما هم فيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عنهم. ولهذا التنافس في أمور الآخرة لا شيء فيه، لأن الذين يتنافسون لا يتنافسون في شيء معين، وإنما يتنافسون في فضل الله عز وجل، وفضل الله واسع، بخلاف تنافس أهل الدنيا فإنهم يتنافسون على أشياء يتزاحمون عليها، إما بالتزاحم على مال معين أو على منصب أو على امرأة الكل يريد خطبتها والزواج بها أو تجارة، ولهذا تحصل الشحناء ويحصل الظلم في التنافس في الدنيا. وأما التنافس في الآخرة ففضل الله واسع، فالكل ينافس ويحب لإخوانه ما يحب لأخيه من الخير، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. ومن هنا فإن التنافس في أمر الآخرة ليس بمذموم، ولا يجلب الشحناء ولا يجلب القطيع الذي يحصل بتنافس أهل الدنيا على الدنيا. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، هذه جملة عامة، ثم يأتي التفسير ويأتي تفسيرها. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن هذا تفسير لهذه الجملة، وهذا يأتي كثيرا في النصوص، أنه يأتي الإجمال ثم التفصيل، يأتي الإجمال ثم التفصيل، وهذا يكون فيه تشويق عندما يقال ذهب أهل الدثور بالأجور، فيه تشويق كيف؟ فتأتي هذه الجملة مفسرة: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، يعني أنهم يشاركونهم في الأعمال البدنية في الصلاة والصوم. وذكر هنا، ذكر هؤلاء الفقراء هنا الصلاة والصوم، وليس المقصود هنا هو الحصر، وإنما المقصود هنا التمثيل للأعمال البدنية التي يصدر عليها الفقراء والأغنياء. ولهذا قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولم يذكروا الزكاة، لأن الزكاة من شأن إخراج الزكاة من شأن الأغنياء، فذكروا هذه الأعمال البدنية. وكذلك لم يذكروا الحج، لأن الحج أيضا فيه نفقة ومال، وما قالوا يحجون كما نحج، لأنهم قد يعيقهم أو قد تعيقهم عدم وجود النفقة عن الحج، فذكروا الصلاة والصوم، لأن هاتين العبادتين مقدور عليهما لكل أحد من الأغنياء والفقراء. وفيه أيضا دلالة على فضل الصلاة والصوم، فإن هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الصلاة والصوم ومثلوا بهما للأعمال البدنية، فدل على رغبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وكثرة التنافس في الصلاة والصوم. فهذا وجه المشاركة، يعني كيف سبق أهل الدثور وذهبوا بالأجور، يعني هم يعملون أعمالا نشاركهم فيها، ويعملون أعمالا ليس للفقراء قدرة على منافستهم فيها. قالوا ولهم فضل، ويتصدقون بفضول أموالهم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هنا تقدم الأغنياء وأصبح لهم سبق بهذه الخصلة. وهذه الجملة فيها عدة فوائد. من الفوائد المستنبطة من هذه الجملة أن الصدقة هي من أفضل أعمال البر، ولهذا هؤلاء الفقراء تحسروا على أن فاتتهم هذه الخصلة العظيمة، في حين أن كثير من الأعمال قد يغفل عنها بعض الفقراء، لكنهم يلحظون التصدق ولا يستطيعون. ومن هنا رغبوا في الخير الذي لم يقدروا عليه. ومن الفوائد أيضا قولهم يتصدقون بفضول أموالهم، لاحظوا التعبير بفضول أموالهم، ولم يقولوا يتصدقون بأموالهم. وهذا فيه من الفقه، من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدركون أن الصدقة إنما تكون بعد تأدية الواجب، وهو ما يفضل عن النفقة الواجبة. وهذا كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فدل على أن الصدقة التي يغضب عليها هي ما تكون على الوجه المشروع، وهو أن يؤدي المنفق ما أوجب الله عليه ثم بعد ذلك يتنفل. ولهذا هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما غضطوا الأغنياء على إخراج الأموال، وإنما غضطوهم على هذه المسألة العظيمة، وهو أنهم يؤدون الواجبات ثم يتصدقون بفضول أموالهم. فدل على أن هذه الصدقة هي المشروعة، وهي التي يغضط عليها المنفق. والناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من يشح بالماء فلا يتصدق ولا يؤدي النفقة الواجبة، ومنهم من يؤدي ما أوجب الله عليه ولا يتصدق، ومنهم من قد يغلب عليه حب الخير فيتصدق ويقصر فيما أوجب الله عليه، وهذا مذموم. والصحيح هو والأكمل هو أن يؤدي الواجب ويتنفل ويتصدق، والذي أدى الواجب ولم يتصدق فهذا لا له ولا عليه، أدى ما أوجب الله عليه ولم يتنفل. وأما الذي تصدق مع التفريط في الواجب فهذا الذي هو مؤاخذ. وكذلك الذي شح للنفقة فيما أوجب الله عليه فإنه مؤاخذ. وهذه الجملة تدل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم عبروا عن هذه المسألة بهذه الألفاظ التي تدل على فقهه. وهذه الجملة لها شواهد كثيرة في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فقهه، وهذا بخلاف ما يظنه بعض الجهلة وبعض المتأخرين ممن لم يتربوا على السنة، فإنهم يظنون بالسلف أنهم مجرد نقلة للنصوص وأنهم ليسوا بأهل فقه، فهذا يدل على فقهه. وهذا له شواهد كثيرة كما تقدم معنا في الحديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فهذا من فقهه. وكذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب وهو الحديث المشهور، يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذه الأوصاف عظيمة، في بيان حقيقة هذا الداخل. ثم قال: دخل علينا رجل، مع أن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه جبريل، ولكنه أراد أن يتدرج بالمخاطبين كما حصل لهم التدرج في أنه دخل عليهم جبريل وهم لا يعرفونه. ثم أخبروا بعد ذلك. فهذا من ذكره رضي الله عنه. وكذلك في قوله: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا وصف دقيق. ثم قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا دليل، يعني الوصف الدقيق، في أنه ليس من أهل المدينة وليس هو بصاحب سفر، لأن صاحب السفر يلحقه ما يلحقه من تغير المظهر. فهذا من فقه رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة من فقه الصحابة، من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما حدث بحديث القدر، قدم له بمقدمة عظيمة، قال: حدثني أو حدثنا الصادق المصدوق، لأن ما سيخبر به قد يشكل على بعض الناس. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، مصدوق من ربه. وهذا ليقدم بمقدمة أن لا تتعجبوا مما ستسمعون، مما سأخبر به، فإنه صادق في خبره، مصدوق من ربه عز وجل. والشواهد كثيرة من السنة مما يدل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقلهم للسنن الفعلية. السنن الفعلية كيف أنهم نقلوها بأدق الأوصاف، عندما نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حجه وصومه، فهذا من كلامهم. لكن من فقههم أنهم نقلوا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل لكثير من الناس اليوم، لو أراد أن يصف رجلا يصلي لربما يشق على كثير من الناس ضبط يعني أفعاله وحركاته وما الذي يفعل، بينما تجد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الآن من الكتابة يصفها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقههم رضي الله عنهم. فهذه الجملة تدل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال في غاية الأهمية ووصف دقيق لحال هؤلاء الأغنياء، وأنهم يتصدقون بفضول أموالهم بعد أن يؤدوا الواجبات. ثم أيضا هنا وقفة عند قولهم يتصدقون بفضول أموالهم، فلما لم يقولوا يتصدقون من فضول أموالهم؟ فهل يفهم من هذه الجملة أنهم كانوا لا يستبقون شيئا ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ما زاد عن حاجتهم؟ قد يفهم من هذه الجملة هذا، ولكن بالنظر إلى النصوص الأخرى وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فإن ندرك أن في هذه المسألة تفصيل. ومن هنا فإنه يفرق بين من له مال كثير ليس له غيره، فهل يتصدق به كله أم يستبقي شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بماله كله، كذلك نهى صاحب الحديقة سأله ألك غيرها، نهى أن يتصدق بها. وهذا مما يدل على أن من ليس له إلا هذا المال ولو كان يزيد عن حاجته الموجودة الآن والقائمة، فإن الأولى أن لا يتصدق به كله، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فهذا فيه نظرة إلى ما يستبقى للضعفاء بعده. ومن هنا من كان له مال ليس له غيره فإنه لا يرغب في التصدق به كله. وأما من كان له مال متجدد، يعني مال متجدد من تجارة أو من غلة تكون له، فإن هذا قد يتصدق بماله كله. ومن هنا حمل بعض العلماء تصدق أبي بكر بماله كله وتصدق عمر بنصف ماله أن هذا محمول على هذا التفصيل، وإلا فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحيانا التصدق بالمال كله وأحيانا لا يقبله، فقالوا إن هؤلاء أغنياء وكان لهم تجدد في أموالهم، وقد يكون الذي يتصدق بماله يتصدق بما لديه الآن لكن له عوائد تعود عليه بمال من غلة أو من تجارة فيكون له مال. ومن هنا كان أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تصدق بماله من أهل اليسر ومن أهل الغنى، فدل هذا على ما قرره أهل العلم وأنهم كانوا يتصدقون بما في أيديهم لكن قد يكون لبعضهم أموال أخرى. ومن هنا نقول أن هذا محمول، إذا كان يتصدقون بفضل أموالهم كاملة أي بما يرد عليهم في الوقت الذي هم فيه، فهم ينفقون النفقة الواجبة ثم يتصدقون بما فضل منها، وهذا له شواهد، يعني في تصدق عائشة رضي الله عنها بتمرة أو بثمرات فدل على أنهم يتصدقون بما فضل من أمواله، بل ربما آثروا غيرهم كما كانت عائشة رضي الله عنها، كذلك ابن عمر وغيرهما من الصحابة كانوا يتصدقون بما لديهم، لكنهم قد تكون لهم موارد ترد عليهم ولا يترتب على هذا تضييع واجب. وإلا فمن المعلوم أنه لا يجوز الصدقة النافلة مع تضييع الواجبات التي هي متحتمة، فهذا يحمل على أنهم يتصدقون بما فضل من أموالهم التي في أيديهم، لكنهم ليسوا بفقراء يتصدقون ثم يتكففون الناس، وإنما لهم عوائد وأموال ترجع عليهم بما يعوضهم عن ذلك، يتصدقون بفضول أموالهم، فهذا محمول إن كانوا يتصدقون بما زاد في وقته أنهم يتصدقون بكامل الفضل، وإن كانوا يتصدقون وإذا كان بعضهم ليس له إلا هذا المال أي يتصدقون من فضله، يتصدقون من فضله أي مما زاد عن الحاجة ويستبقون شيئا، ولهذا هم موصوفون بأنهم أغنياء أهل الدثور، فإنهم لو تصدقوا مرة بكل ما عندهم أصبحوا فقراء ولما عدوا من أهل الدثور، فدل على هذا الأمر وأنهم يتصدقون بشيء من أموالهم، وهذا هو الصحيح أن من كان له مال فلا يجوز له أن يضيع من يعود أو أن يترك ورثته فقراء، ولا وله أن يتصدق كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق بالثلث، قال والثلث كثير، بل أنه استؤذن في الثلث فقال الثلث والثلث كثير. ومن هنا كان أبو بكر رضي الله عنه كان يحب أن يتصدق بالخمس، وعمر فيما أحسب أنه كان يحب أن يتصدق بالربع لفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فهذا مما يدل على أن هذه المسألة ليست على إطلاقها، وإنما ينبغي أن ينظر فيها إلى مجموع النصوص وأن يسلك المسلك الصحيح الذي دلت عليه النصوص والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفقههم لدين الله عز وجل. فهذا هو السؤال، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة فيها تسلية لهم وفيها توجيه لما فيه الخير لهم، فقال أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، وإنما ورد هذا على سبيل التقرير أي أن هذا أمر متقرر وإن كان قد يخفى على بعضه، وهذا مما يدل على أصل شرعي وعلى قاعدة، وأن شرع الله عز وجل عظيم، فإذا حرم الرجل الخير بسبب فقده لبعض ما رزق الله غيره من النعم فإن الله يعوضه بعمل يساوي ذلك العمل. ومن هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، صدقة الفقراء بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ومن هنا صح أن يقال إن التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد هي صدقة الفقراء، هي صدقة الفقراء، فمن أراد أن يتصدق فليكثر من هذه الكلمات، فدل هذا على أن رحمة الله عز وجل شملت الخلق. ولهذا فإن الله عز وجل إذا سلب بعض المخلوقين نعمة أنعم بها على غيره فإن الله يعوضه بمثلها إذا كان من أهل الفقه. وهذا يرد له أمثلة كثيرة في السنة، مثل ما حصل من النساء واشتكينا للنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ليس عليهن جهاد، فقال فرض الله لكن أو عليكن جهادا لا قتال فيه، ثم أرشدهن إلى حسن التبعل للأزواج والقيام على خدمتهم. فهذا جهاد النساء، وهذا تشريع، وهذه صدقة الفقراء. وكذلك في الصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال فذلك الرباط، فذلكم الرباط. فهذا رباط العجزة الذين لا يستطيعون أن يخرجوا إلى الثغور ويرابطون فيها، وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على عظم هذا التشريع. فإن الإنسان إن لم يقدر على شيء عوضه الله عز وجل ما يقدر عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يعجز إلا عاجز في نفسه، وإلا فمن طلب الخير فإنه ميسر له، شرع الله عز وجل له من أبواب الخير ما يساوي ما حصل لغيره من الذين يقدرون على بعض الأعمال التي لا يقدر عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكم، هذا نص شرعي في أن هذه الأشياء من الصدقات، وأن الله قد جعلها صدقة لأهلها الذين يقومون بها. ثم هل يقال أن هذا خاص بالفقراء فهي صدقة الفقراء؟ لا يقال هذا، بل إن هذا عام، فالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وسائر الذكر صدقات، كما أن أعمال البر الأخرى هي صدقات أيضا، وهي عامة في كل الناس من الأغنياء والفقراء. والذي يدل على هذا أن في بعض روايات الحديث أن الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن إخواننا سمعوا بما أخبرتنا ففعلوا ذلك، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن التسبيح صدق لكم وليس صدق لهم، بل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا أيضا فيه تقرير، يعني قاعدة أخرى، أن بعض الناس قد يخص بكثير من أبواب الخير التي لا تيسر لغيره لما خصه الله عز وجل به من النعم التي يستعين بها على طاعة الله عز وجل. ولكن أكثر الأغنياء إذا شغلوا بالأموال يشتغلون بها عما يشتغل به الكثير من الفقراء من العبادة والتسبيح والتكبير والتهليل. فإذا كان الغني على حرص وعلى فطنة وعلى معرفة بما يعني عليه الفقراء، فإنه ينافسهم فيما هم فيه، فيجعل من وقته ما ينافس الفقراء في عبادته وينافس الأغنياء في نفقته. ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله الله لهم صدقة، قال إن بكل تسبيحة صدقة. والتسبيح هو مصدر من الفعل سبح، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. إن بكل تسبيحة صدقة. والتسبيح له صيغ كثيرة وردت في السنة، فأحيانا يرد مقترنا بالحمد، وأحيانا مقترنا ببعض أسماء الله عز وجل، كما في التسبيح في الصلاة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وأحيانا يأتي بصيغ أخرى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأحيانا يقرن بالتضعيف سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، فله صيغ كثيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة يشمل كل أنواع التسبيح، لأنه لم يخص نوعا من أنواع التسبيح. ثم قال وكل تحميدة صدقة، والتحميد هو مصدر من الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو له أهل من المحامد التي هو مستحق لها. وقال بعض أهل العلم أنه ثناء مع المحبة، وكذلك التحميد له صيغ كثيرة كما ورد في التسبيح واقترن بالتسبيح وبغيره، وهو أفضل من التسبيح لأنه مشتمل إثبات المحامد لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص. قبل ذلك قال إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة. أيضا التكبير هو تعظيم الله عز وجل، والتكبير هو قول القائل الله أكبر، كما أن التسبيح هو قول القائل سبحان الله، والتحميد هو قول القائل الحمد لله. فالتكبير هو تعظيم الله عز وجل، وقول القائل الله أكبر، وقد يقترن أيضا التكبير بالتسبيح أو التحميد. ومن حكمة الله عز وجل أن كل نوع من هذه الأنواع له مقامات وأحوال، فالتكبير يكون عند صعود الأماكن المرتفعة، وذلك من أجل استشعار أن الله أعظم من كل شيء، فإن الإنسان عندما يصعد الأماكن يرتفع ويرى الأشياء يعني تحته، ويرى ما هو عليه من الجبال أو الدواب عندما يركبها، فيستحضر عظمة الله عز وجل فيعظم الله أن الله أكبر من كل شيء. ومن هنا شرع التكبير عندما يصعد الإنسان الأماكن المرتفعة، وكذلك عند ركوب الدابة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بالذكر في ركوب الدابة. وكذلك شرع التكبير في الصلاة عندما يكون قائما لأنه في حال ارتفاع. وأما التسبيح فإنه يشرع عندما يكون في الأماكن المنخفضة، ومن هنا شرع التسبيح في الصلاة عندما يركع يقول سبحان ربي العظيم، وعندما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، فهو في حال دنوه يسبح الله عز وجل العلي العظيم، وفي حال ركوعه يعظم الله عز وجل ويقرن تسبيحه باسم الله العظيم، وعند سجوده يقرن التسبيح باسم الله الأعلى. وهذا مما يدل على عظم هذا التشريع. والتحميد يكون عند تجدد النعم، عند تجدد النعم فإن الإنسان يحمد الله على هذه النعم، وكذلك عند افتتاح الأمور فإنه تستفتح ببسم الله والحمد لله والثناء على الله، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب وفي المواعظ وفي غيرها من الأمور التي تطلب بها البركة وتستفتح بذكر الله عز وجل. وكل تهليلة صدقة، والتهليل هو قول لا إله إلا الله، التهليل هو قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمات الأربع والجمل الأربع هي أفضل الذكر، ولهذا قد جاء في فضلها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في بعض الأحاديث أنها أحب الكلام إلى الله، وفي بعضها أنها أفضل الكلام بعد القرآن، وفي بعض الأحاديث أنها أطيب الكلام. وفي قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع القرآن فعلمني منه شيئا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان من فضل هذه الكلمات أنها تجزئ لمن لم يستطع القراءة أن يقرأ أن يأتي بها في صلاته، فدل على أنها أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل. والقرآن مشتمل عليها، مشتمل على هذه الأنواع. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث اقتران لا حول ولا قوة إلا بالله بهذه الجمل الأربع. ومدار الذكر المشروع هي هذه الكلمات: التسبيح والتحميد والتكبير ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد اختلف العلماء في المفاضلة بين هذه الأنواع، والنزاع مشهور بين أهل العلم في المفاضلة بين التحميد والتهليل. وأما تفضيل التحميد على التسبيح فإنه ظاهر في كثير من الأحاديث. والذي يظهر والله أعلم أن التهليل أفضل من التحميد لما جاء في الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قد جاء في حديث آخر أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي هذا جمع بين النصوص، فإن أفضل الذكر هو الحمد لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقد جاء أيضا في الدعاء في عشية عرفة أن أفضل الدعاء هو لا إله إلا الله، فهي مشتملة على الذكر وعلى الدعاء. وهذه الكلمات أيضا لها مسميات عند أهل العلم، بل هي مأخوذة من كلام العرب، فيقولون سبحلة في التسبيح، وحمدلة في الحمد، وهيللة في لا إله إلا الله. وهذه من أسماء الحكايات التي وضعوها لحكاية الكلام، فإن العرب أهل بلاغة وفصاحة، فيضعون للكلمات المستخدمة كثيرا أسماء مختصرة، فيقولون السبحلة، الحمدلة، الهيللة، الحوقلة، لقول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أنهم أيضا يضعون لبعض الأفعال التي تكثر عندهم، فيقولون القهقرة للرجوع إلى الخلف، والهرولة للإسراع دون الإسراع في المشي، والمقاربة الخطى بين المشي وبين الإسراع في للذي يجري، فالهرولة بينهما. وكذلك لبعض أيضا الأصوات فإنهم يضعون لها أسماء، كالدندنة للكلام الذي لا يفهم أو يصعب فهمه، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنت معاذ. فهو يسمع لكنه لم يفهم ولم يضبط. وكذلك الصهصه، يقولون الصهصه لمن قال للآخر فهم صح، بمعنى السكوت. والقهقه لحكاية الضحك، والنحنحة لقول المستأذن نحنح، بمعنى تنحى. فهذه من الأسماء التي توضع أحيانا للأصوات، وأحيانا للأفعال، وأحيانا لبعض الكلمات المشهورة. وقد وردت في بعض في كثير منها ورد في السنة، ولهذا ينبغي التفريق، ينبغي فهم هذه المصطلحات. والفرق بين السبحلة مثل والتسبيح أن التسبيح هو مصدر من سبحة، والسبحلة هي حكاية هذه الكلمة. وقال فلان يسبحل، يحمدل، يحوق، هي حكاية ما يتلفظ به وما يقوله من هذه الكلمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة. وهذه أيضا من الصدقات. الصدقات السابقة هي متعلقة بصدقات اللسان، وهذه متعلقة باللسان وبغيره. الأمر بالمعروف فإنه يكون باللسان وغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. لاحظ هنا في المقابلة بين المعروف والمنكر، فإنه عرف المعروف قال وأمر بالمعروف، ونكر المنكر وقال ونهي عن منكر. والحكمة من هذا والله أعلم أن المعروف هو ما عرف من الشرع، والشرع محصور، ولهذا لم يعمم المعروف، وعمم المنكر، لأن النكرة جاءت هنا في سياق العموم التي تدل على العموم، فإن المنكر لا حصر له لكثرة ما يحدث الناس من المنكرات، وأما المعروف فإن الشرع منضبط. ولهذا في حديث العرباض قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فبين ضوابط المشروع ولم يجعل للمحدثات ضابطا إلا أنها خارجة عما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عرف المعروف الذي يدل على الاختصاص ويدل على سابق العهد به أنه معروف في الشرع ومعروف عند أهل العلم. قال: وأمر بالمعروف صدقة. والأمر بالمعروف هو التوجيه إليه وإرشاد الناس إليه، ويشمل يعني نشر العلم بين الناس وتوجيههم، ويشمل أيضا يعني فعل أهل الحسبة وما يقومون به من توجيه الناس إلى الخير ومن نهي الناس عن المنكرات. وكذلك يشمل يعني التوجيه الذي يقع بين الناس والتناصح، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا استحقت هذه الأمة أن تكون خير الأمم لأمرها بالمعروف ولنهي عن المنكر. وقد ذكر العلماء أن للأمر بالمعروف شروط لا بد منها، وهذه الشروط مرجعها إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول هو أن يعرف المنكر المعروف، أن يعرف الموجه للمعروف أن يعرف المعروف، فأن يكون الموجه له يعرف المعروف. والمعروف هو ما عرف من الشرع، وليس المعروف ما يطلقه الآن بعض العوام في يقولون هذا معروف عندنا، هذا معروف في بلدنا. لا، المعروف ما هو معروف عند العلماء من دين الله عز وجل، وإلا فقد تكون بعض المنكرات معروفة عند الناس العرف، المعرفة اللغوية وليست المعرفة الشرعية التي يقال هذا معروف وهذا منكر. فالمعروف هو ما عرفه أهل العلم أنه من دين الله عز وجل، هذا هو المعروف. ولهذا من شرط الموجه إليه أن يعلم بيقين أنه من المعروف، وإلا فقد يتوهم بعض الناس فيوجه الناس إلى غير المعروف، مثل ما يحصل من بعض الناس أنه إذا عاش في مجتمع وغلب على بلده أو على أهل زمانه حتى الزمان أو العصر، إذا غلب عليه شيء فإنه يعلم هذا الأمر ويظن أنه من المعروف ويوجه الناس إليه، وقد يكون من الأمور المباحة يعني بحكم ما يتعامل به الناس في عاداتهم، أو قد يكون حتى من المخالفات لكن يظن أنه من المعروف. وهذا له صور كثيرة يعني يصعب التمثيل له من حياة الناس. الشرط الثاني أن يتحقق من أن هذا الذي يوجهه للمعروف هو من أهله، أن يتحقق أن هذا الذي يوجهه للمعروف هو من أهله، فلا يأتي مثلا يوجه النساء لما خوطب به الرجال من المعروف، ولا يوجه الصغار لما خوطب به الرجال، ولا يوجه العامة لما خوطب به العلماء فيقول للعامة علموا الناس أفتوا الناس. فتوى الناس من المعروف، تعليم الناس من المعروف، لكن يخاطب به أهله الذين يستطيعون القيام به. وكذلك إذا كان الزمن يعني زمن فتنة فإنه ليس له أن يوجه الناس لشيء قد يكون لهم فتنة فيه، مثل أن يكون الناس في زمن حروب وفتن فيقول للناس جاهدوا، جهاد مشروع، لكن الناس قد يفسرون الجهاد بالقتال فيقتل بعضهم بعضا ويظنون أنه من الجهاد. فلا بد من معرفة أن هذا الذي يوجه للمعروف أنه من أهله وممن خوطب به في الشر. الأمر الثالث أن يعلم من حال هذا الذي يوجه إليه هذا التوجيه أنه لا يترتب عليه التقصير في واجب آخر، فلا يأتي مثلا لأحد الصغار وفي جهاد المشروع مثلا فيقول له أخرج للجهاد، لأنه قد يخرج للجهاد ويترتب على خروجه تعطيل مصالح أخرى. ولهذا لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن لي في جهاد، قال أحي الوالده؟ قال نعم، قال ففيه ما تجاهل. فلا بد من معرفة حال المعين وأنه من أهل هذا الأمر الذي وجه إليه، وأنه لا يترتب على قيامه به تعطيل بعض الواجبات الأخرى أو تفويت مصلحة أعظم منه، وهذا كثير من الناس قد لا يتنبه له. ولهذا نجد الآن ممن ينافق طلاب العلم والعلماء ويريد حتى أن يوجه العلماء لشيء هو يجهل ما هم فيه، فقد يكون العالم مشتغل بما هو أعظم، فيأتي بعض الناس يريد أن يوجهه لشيء يظن أن له فيه مصلحة وأنه خير له. قد يكون من عند العالم من الفقه ما يعلم أن ما هو فيه مترجح على ما يطلب منه، مثل أن يوجه الرجل لتدريس الناس وهو مشتغل بالتأليف، أو أن يوجه مثلا لإمامة المسجد وهو مشتغل بالقضاء، أو يوجه لجانب يرى أنه أفرغ له يعني من غيره أو أقوى هو عليه من غيره، مثل ما طلب من الناس. وما نحن فيه أمر عظيم، يعني هو القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والردود على المخالفين والقيام بأمر الدين، فإنه لا يتهيأ لكل إنسان، فينبغي التنبه في هذه المسائل. قال ونهي عن منكر صدقة، كذلك النهي عن منكر صدقة، وهذا أيضا له شروط. الشرط الأول أن يعرف أن هذا منكر، وذكر العلماء تحت هذا الشرط عدة مسائل، فمن المسائل التي ينبغي تجنبها هو أن ينكر على الناس في مسائل الخلاف التي لا يترجح فيها الحق، مثل مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا ويصعب الترجيح فيها، مثل اختلاف العلماء يعني أداء تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب في وقت النهي، فيأتي رجل يجلس لا يصلي فينكر عليه آخر يقول له قم فصلي، وقد يستبد بعض الناس، أو أنه يصلي فيقول له الآخر اجلس هذا وقت نهي. هذه مسألة خلافية، ليس للمنكر أن ينكر على أهل هذا الفعل إلا أن يكون من العلماء فيسأل عن مذهبه فيبين ما يراه، أو أن يأتي جاهل ليس هو على فتوى وليس هو على أحد القولين لا يعلم فيوجهه لما يعتقد أنه الحق. كذلك الأمور التي لا يعرف وجهها، مثل أن لا يعرف محال المعين فيفعل هذا المعين شيئا لا يعلمه، مثل أن يرى رجل في شهر رمضان يأكل فينكر عليه، ولربما كان هذا مريضا أبيح له الفطر أو مسافرا، فلا ينبغي الاستعجال في هذه المسائل وإنما ينبغي التثبت. ولهذا لاحظوا في كثير من المسائل التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من حضره بعض المخالفات كان يسأله يقول ما الذي حملك على هذا؟ لما صنعت؟ لما فعلت؟ حتى يتبين من حال هذا المعين ما الذي حمله على هذا. فلا بد من معرفة المنكر في نفسه، كذلك الشرط الثاني معرفة حال المعين، وهو ما تقدم من أن يكون فعله هذا ليس بمنكر، كالذي يأكل في رمضان قد يكون معذورا، فإنه لا ينكر عليه بمجرد ما يراه أنه يفعل شيئا وهو إن كان هو محرم في حق غيره لكنه هو في حقه مباح. ثم أيضا يراعي الشرط الثالث، وهو أن لا يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أعظم، فإذا نهاه عن هذا المنكر فهل يترتب على هذا ما هو أعظم؟ مثل إذا رأى رجلا مثلا يفعل مخالفة فينكر عليه فيحمله هذا على أن يرتكب ما هو أعظم منها. هذا ليس له أن ينكر عليه، وإنما ينكر بقلبه ولا يبادره بالكلام فيحصل له بذلك أن ينتقل إلى ما هو أعظم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. البضع أطلق كثيرا على الجماع، واختلف العلماء في حقيقته، فقيل هو الفرج، وقيل هو النكاح، وقيل هو عقد النكاح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وفي بضع أحدكم صدقة، أضيف البضع هنا للرجال، فيكون المقصود به الجماع. وفي بضع أحدكم، أي في جماع أحدكم أهله صدقة، فأطلق هنا. وهذا من الشواهد التي تدل على إطلاق البضع على الجماع: وفي بضع أحدكم صدقة. ثم استشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، وسألوا سؤال المستفصل لا المتعنف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهذا سؤال المستفصل. والذي حمل على هذا ما هو؟ أن الأصل عندما يأتي الإنسان ملذاته وشهواته لا يأتيها وهو يريد بها العبادة، وإنما يأتيها من باب قضاء الوطر والشهوة. فاستشكل الصحابة هذا الأمر، واستفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ليتبينوا كيف تتحقق لهم الصدقة بهذا الأمر، وهم إنما يأتون به لقضاء الشهوة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فالإجابة نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فاستخدم هنا القياس، وهو ما يعرف عند أهل العلم بقياس العكس، وهو ما ثبت في هذا يثبت حكمه في ضده، ما ثبت في هذا يثبت في ضد ضده. يعني ثبت الأجر، ثبت الوزر في وضع الشهوة في حرام، فكذلك يثبت الأجر بوضعها في الحلال. قال العلماء: وهذا القياس الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان من قضى الشهوة وليس له فيها نية، مجرد قضاء الشهوة فإنه ليس له فيها نية إلا هذا، لكنه مأجور على أنه وضعها في الحلال. ولكن ذكر العلماء أن هذا الأمر وهو إتيان الرجل لأهله قد يكون عبادة محضة بينة بما يحمل عليها من النية. مثال ذلك: من أتى أهله لإعفاف نفسه، فالنية متحققة في هذا الأمر والأجر حاصل. وكذلك من أتى أهله لإعفاف أهله وله في ذلك أجر. وكذلك من أتاهم طلب الولد فله في ذلك أجر. وكذلك من أتى أهله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله في ذلك أجر. وكذلك من أتى أهله من باب إحلال الحلال فهو في ذلك مأجور. ومن هنا يتبين أنه حتى هذا الأمر قد يعني تجتمع فيه أكثر من نية فيقبل، فيكون بذلك من العبادات. كما أن ترك الجماع أيضا قد يتعبد بتركه، كما أنه متعبد بتركه في الصوم وفي حال الإحرام، وقد يرغب فيه على سبيل الاستحباب على أحد قولي أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في وصف عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه إذا دخل في العشر جد وشد المئزر. قال العلماء: كناية عن ترك الجماع، فيكون في مثل العشر على قول بعض أهل العلم أنه مرغب في تركه، فيكون من السنن. وكذلك على القول الآخر في وصف قول النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى الجمعة إذا غسل واغتسل، قالوا أن يأتي أهله، فهو يغتسل ويغسل غيره، أي يتسبب في غسل غيره وهي الزوجة. فعلى هذا يكون مرغب كما قال به بعض أهل العلم. وبهذا يتبين أن ترك الجماع قد يكون واجبا في بعض المواطن، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا إذا ما يعني ترك لغير مقصد. وكذلك إتيان الرجل أهله قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا بحسب هذه المقاصد. لكن المباح أيضا يصعب القطع به في مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في الحلال فإنه مأجور على كل حال. ثم يلاحظ أيضا المقابلة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعها في حرام، قال وضعها في الحلال، فعرف الحلال ونكر الحرام، وذلك أن الحلال محصور وهو للعهد الذهني وهي الزوجة، وهذا دليل على أنه ليس له إلا ما أحل الله له وهو المعروف. وفي قوله في حرام دل هذا على العموم، ويشمل هذا الزنا وغيره من الأمور التي يقضى بها الوطر مما لم يبح الله عز وجل فهي في حرام. فتبين بهذا الحديث أن هذه الأمور كلها من الصدقات، وأن الإنسان قد يتصدق بعمل من الأعمال سواء متعلقة باللسان أو متعلقة بالجوارح أو حتى متعلقة بقضاء الوطر والفرج، فإن عليه صدقة كما أن سائر الأعضاء الأخرى عليها صدقات، وهذا من فضل الله عز وجل. وأن هذا الدين يشمل كل الناس على مختلف أحوالهم، وأن الكل له قدرة على المسابقة إلى الخير، وأنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: حلفت أن أذهب إلى المسجد النبوي ماشيا ثم ركبت، فماذا علي مع العلم أني لا أستطيع الصوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا تختلف فيه حقيقة الإجابة بحسب حال هذا السائل. فإذا كان ممن يقدر على المشي ولا يشق عليه والمكان قريب فيجب عليه الوفاء بما أقسم عليه، وأما إذا كان المكان بعيد أو يشق عليه فإنه ليس عليه الوفاء بل عليه الكفارة. ومثل هذا من نذر أن يحج ماشيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن الحج مشقة في المشي. ولهذا نقول أن هذه الإجابة تختلف بحسب حال السائل وبحسب بعد المكان وقربه. فإذا كان فيه عليه مشقة عظيمة فإنه ليس له أن يفي باليمين مع وجود المشقة العظيمة التي قد تعيقه أحيانا أو قد يتضرر ببدنه. وأما إذا كان المكان قريب وفي الترغيب في المشي للصلاة ما هو ثابت وهو قادر على ذلك فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في البيوت والأدوات التي لا يستعملها الإنسان في حياته بل اشتراها لأجل إبقاء هذه البيوت لأولاده من بعده؟ البيوت تختلف، فإذا كان البيت للسكنة له ولأولاده فليس فيها زكاة، وإذا كان للتجارة يبيع ويشتري فيها فهذه تجب فيها الزكاة، وإذا كانت معدة للإيجار فالزكاة في غلتها إذا حال الحول على الغلة. وأما ما يدخره الناس فهو على أقسام: الملابس مهما كثرت وغلى ثمنها فليس فيها زكاة، وكذلك سائر الأدوات التي يستخدمها الناس كالسيارات كالأجهزة الموجودة في البيوت. وإنما اختلف العلماء في مسألة واحدة وهو الذهب المعد للحلي، هل يلحق باللباس وما يعد وما يكون في البيوت من الملابس وغيرها، أو أنه في حكم النقدين والأموال؟ فالخلاف فيه مشهور بين أهل العلم، والأحوط هو ترك الأمور المشتبهة وطلب براءة الذمة بفعدية الزكاة في الذهب الملبوس خروجا من الخلاف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة بعدما بلغتهم دعوة التوحيد؟ وإذا كان كذلك فكيف نوجه فعلهم، وكيف نرد على من يتعلق من الناس بأستار الكعبة الآن؟ ثبت هذا عن بعض أفراد الصحابة، قد استحبه بعض أهل العلم وكرهه بعضهم، وهذه المسائل التي يحصل فيها اختلاف بين أهل العلم. لا شك أن الاحتياط هو ترك الأمر المشتبه، لأن الأمر دائر ما بين الاستحباب وما بين عدم المشروعية، فإذا كان كذلك فترك الأمر المشتبه هو أولى، ولكنه لا يضيق ولا ينكر على من فعل ذلك تأسيا لمن فعله من الصحابة ومن السلف، إذا كان على القصد الذي فعلوه، إذا كان على القصد الذي فعلوه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: شركة تقوم بمضاربات في العملات، ويقوم الشخص المستفيد من هذه المضاربة بدعم مبلغ معين لدى الشركة لعمليات المضاربة، ونشاط الشركة يقوم أفراد من الشركة بالدخول على الشبكة العنكبوتية ويلاحظون بعض ارتفاع العملات الأوروبية الأجنبية وهبوط بعضها، فيقومون بشراء العملة الهابطة حتى يحصل ارتفاع في سعرها، ثم يقومون ببيعها فيحصلون على أرباح من هذه العملية وهكذا. فالسؤال: هل يجوز لي أن أدخل مع هذه الشركة والعمل معها، أو الأولى تركها سدا للذريعة من الشبهات؟ شروط الدخول في الشركات والمضاربة فيها وعموما يعني سائر الشركات هذه لا بد لها من شروط. من شروطها أولا أن يكون الشريك الذي تشاركه وترغب في الإسهام معه أن يكون صاحب دين وأن يكون صاحب أمانة، فلا بد من الدين ولا بد من الأمانة، ليكون دينا يمنعه دينه من أن يدخل عليك الحرام وتمنعه أمانته من أن يخونك، فلا بد من توفر الشرطين. فإذا كانت هذه الشركات من يقوم عليها هم من يتصفون بهذه الصفات فيرجع إليهم في سؤالهم عن معاملاتهم، فإذا كانت هذه معاملات شرعية فلا بأس بالدخول معهم، وإذا كانت غير شرعية وهم صادقون فيما أخبروا فإنه لا يدخل معهم. والذي يعلم الشركات أن الكثير من هذه الشركات يقوم عليها أفراد لا يتهمون كلهم في دينهم، لكن قد يكون فيهم المقصر، وقد يكون فيهم من تخفى عليه بعض المسائل مثل مسائل الصرف لشراء العملة كالذي ورد في السؤال، فإن من شرطها التقابض، فقد يكون بعض الناس بحسن نية لا يعلم هذا الشرط فيشتري من غير تقابض في المجلس فيدخل هنا في الشبهة. ولا شك أن الأمور المشتبهة تركها أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأنتم تعلمون أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الصور، فاختلاف العلماء دل على وجود الشبهة، وترك هذه الأمور المشتبهة هو الأولى والأحوط لمن طلب الورع. والذي يضرب الترخص قد يجد من يفتيه، ولا زال الخلاف موجود بين أهل العلم ولا يضيق على الناس، ولكن الذي يريد الورع والبراءة لدينه ولذمته فعليه أن يترك بعض يترك هذه الأمور المشتبهة. بل قال العلماء وفي وصف التقوى أن الرجل لا يكون تقيا حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس، وقال بعضهم أن التقي هو الذي جعل بينه وبين الحرام وقاية من الحلال. ومن نظر في سيرة السلف وفي أحوالهم وفي تجارتهم وفي تداولهم يتعجب يعني من ضبطهم لأنفسهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتيه غلامه وهو غلام واحد وهو يعرفه ويعرف دينه وأمانته، ثم لا يدخل عليه في يوم حتى يسأله من أين اكتسب وكيف اكتسب. ثم لما جاء في يوم واكتسب شيئا ونسي أبو بكر رضي الله عنه أن يسأله، ثم لما أكل منه لقمة قال له إنه من كهان له في الجاهلية، فأراد استخراجها فشقت عليه فأخذ يشرب من الماء حتى أخرجها، وقال لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. فانظروا إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تورعهم عن لقمة واحدة. بارك الله فيكم. يقول السائل: عزمت على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فماذا أقول وكيف أفعل حتى أخرج من البدع؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذه الزيارة المشروعة. ولو قال أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة فلا بأس، هذه الزيارة المشروعة، ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة لها ميزة عن باقي المسجد؟ لم يرد في فضل الصلاة في الروضة شيء، وإنما الذي ورد في فضل الروضة في نفسها، وأن روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ولكن ذكر العلماء أن كلما دلت النصوص على فضل المكان دل هذا على فضل العمل فيه، فعلى هذا يكون أن الصلاة في الروضة والذكر